قال صنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه وتعالى وقال أنت مصر النار إلا أيما معدودة. بعد الثاني ولم كثر سيئة عندك بحال الشرح كل حال يقول سبحانه يقول رحمه الله بشرح هذه الآية ولتعالى إخبارا عن اليهود من أقلوه فادعوه لأنفسهم من أنه لم تمسهم النار إلا أيام معدودة. ولو عقل هذا لا إلا بعد وكسب سيئة. وعلى كل حال هم ادعوا هذا الادعاء. الله سبحانه وتعالى أضرب عن قولهم هذا لقوله بلى بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهؤلاء من جنود لأنهم قد أساءوا ارتكبوا الخطيئة وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وأنهم لن تمسهم النار إلا هذه الأيام معدودة. فمن كسب إثما وعمل أعمالا غير صالحة وخالف أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه فهذا جزاء عند الله سبحانه وتعالى لقوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كل سيئة يكسبها الإنسان ولم يتوب في الدنيا قبل أن يموت فسيجازيه الله سبحانه وتعالى إن كانت بينه وبين ربه. فالله سبحانه وتعالى يغفر ما يشاء إلا إذا كان شركا لله سبحانه وتعالى. الشرك لا يغفر الله أبدا تقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. يبغى العمل بين إنسان وبين إنسان آخر فهذه الله سبحانه وتعالى يغفر عنها إلا بالسماع من صاحبها. ثم ذكر سبحانه وتعالى القسم الثاني الذي هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية كي تبين صفات المؤمنين بألسنتهم واعتقادهم في قلوبهم وأعمالهم في جوارحهم. وتكون في الآية رد على من يقول الإيمان يكفي كالمرجئة حيث أنهم قالوا لا يحتاج العمل. ومن آمن بالله سبحانه وتعالى يكفيه ولو كان بقلبه دون لسانه. ومن آمن بلسانه وقلبه أيضا كذلك يكفي ولا يحتاج لأي عمل من الأعمال الصالحة التي أمره الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى قيد الإيمان بالأعمال الصالحة لأن الكافر يقر بالله سبحانه وتعالى ويعمل عملا سيئا والمؤمن إذن يقر بالله سبحانه وتعالى ويعمل عملا صالحا. فقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينفعه إلا بالعمل. قال بإعجاب الحديث قال عليه الصلاة والسلام أن ذكر حديث رجل الصامت رضي الله عنهما بقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لا على ما كان من خلد. فهو بيان من قال لا إله إلا الله وعمل أما إذ لم يعمل ذلك لا تنفعه لا إله إلا الله. لهذا قال وعملوا الصالحة الجزاء عند الله سبحانه وتعالى والجزاء أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مقلدون بأموالهم. هذا يقول عليه الصلاة والسلام دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادم نادم حمد الله سبحانه وتعالى. يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. هؤلاء مخلدون في نعيم وأولئك مخلدون في جحيم. وهذا جزاء العمل الصالح الذي يعمله الإنسان في حياته الدنيوية لأن يوم القيامة مثل الجزاء. والجزاء إما أن يكون على عمل صالح أو على عمل سيء. إذا كان صالحا فله الجنة وإذا كان سيئا كما تقدم في هو الآية فجزاه جهنم. لهذا في الآية الأولى قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الثانية قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يعني جزاء وفاقة. لهذا الله سبحانه وتعالى جزاء كل إنسان بعمله. فقال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ليس الامر كما تمنيتم هل يهود لعنهم الله ولا كما تشتهون بل الامر انه من عمل سيئه وحطت به خطيئته وهو من واقع يوم الغنوه في يوم القيامه وليست له حسنه بل جميع اعماله سيئه او سيئات فهذا من اهل النار. والقسم الثاني هو الذين امنوا وعملوا الصالحات اي امنوا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وعمل الصالحات من عمل الموافق للشريعة فهو من أهل الجنة. وهذا المقال شبيه بقوله تعالى لا ليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتحين. يعني بيان هذه الحياة أن تشبه هذه الحياة. فقوله رحمه الله من الأموال العمل الصالح الموافق للشريعة. إن كثير من الناس يرون أعمالا بالظاهر أنها صالحة ولكنها غير موافقة للشريعة الإسلامية. هذه الأعمال المحدثة التي خدعها المبتدعون وخالفوا بها النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله سبحانه وتعالى ليس بمشروع. المشروع كل يثبته الله سبحانه وتعالى عليه. أما إذا كان غير مشروع فقد ذكر سبحانه وتعالى في سورة الغاشية أنهم يعملون على غير علم أو على علم ولكنهم يخالفون. فقال سبحانه وتعالى وجوه من خاشعة آمنة ناصبة تصلى نارا حامية. فالعلماء يقولون أنهم هؤلاء يعملون على جهل أو يعملون عملا غير مشروع. ولا شك أن الجاهل يعمل أعمالا غير مشروعة والعالم إذا كان يعمل كذلك هو جاهل إنس كان عالم لأنه عمله بهذا الشيء جهل. وكل من جهل حكم الله سبحانه وتعالى بأمر أو نهي فهو جاهل وإن كان دكتورا وإن كان ومكان. لأن العلم هو العمل الصالح وليس العلم بالشهادات أو بالدراسات أو ما ذلكنا إنه هو العمل الصالح. فهي فائدة العلم هو العمل. فمن علم وعمل فهو الصالح ومن عمل ولم يعمل فهو الشقي الصالح. لهذا آية كثيرة في القرآن يذكرون هذه الأشياء من قوله سبحانه وتعالى بصفاتهم على أن يعملون أعمالا أنها بالظاهر صالحة وهي بالحقيقة غير صالحة. وسبحانه وتعالى قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون أو يظنون أنهم وليس كذلك. الصنع إذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى وعمل الإنسان على حسب يقتضيه الشرع وأخرص لله وحده لا شريك له. إذا كان كذلك فهذا هو العمل الصالح الذي يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه الجنة. لهذا قال الموافقة للشريعة وهو من أهل الجنة. ثم قال رحمه الله قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلى من كسب سيئة أي عمل نزل بأعمالكم وكبر بمثل ما كبرتم به حتى يحيط به يحبط به كفرا قالوا منها فما له من حسن. يعني ما عمل عمل فالحسنات كلها ذاهبة دون أي فائدة. قال من إيه؟ أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كبر به حتى يحيط به كفرا فما له من حسن. نعم حتى يحيط به يحيط به إما يحبط أو يحيط. إذا حاط به الكفر لأنه قال من حوى وأحاطت به خطيئته هو الكفر لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أعطى به الكفر من كل الجهات لا ينفع عمله ولا ينفع قوله الذي قاله ابنه قوله لا إله إلا الله. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشرك أي من السيئة هي الشرك. ولا شك أن الشرك الشرك أكبر سيئة وأكبر ذنب لذنب الإنسان حيث أنه أخذ حق الله لغيره. وما كان كذلك فهو كما سمعه صلى الله عليه وسلم أظلم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكما وصله لقمان لابنه يا بني لا شرك بالله إن الشرك أظلم من حقه. ولا شك أن ظلم الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم كل ذنبه. إن ظلم إنسان قد يتسامح إنسان بشيء لكن حق الله سبحانه وتعالى يقوله لغيره أمره بأن يدعوه فدعا غيره وأمره أن يستغيث به فاستغاث بغيره وأمروا أن يعبدوه فعبد غيره. هذا كله ظلم حيث أنه أخذ حق الله سبحانه وتعالى وأعطاه لغيره وغير مستحق ذلك. قال ابن أبي حاتم وروي عن وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال حسن البصري أيضا والسد السيئة الكبرى من الكبائر. ولا شك ما قلنا أن الشرك هو أكبر الكبائر وأكبر الذنوب. وقال ابن جريج عن مجاهد وأحاطت به خطيئته قال بقلبه. وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء الحسن والحسن وأحاطت به خطيئته قالوا أحاط به شركه. وقال أعمش عن أبي زائر زين عن الربيع بن خشيب بن خيثم وأحاطت به خطيئته قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي نزيل نحوهم. على كل هذا الشك أن الإنسان إذا كان قبل أن يموت تاب الله عليه والبكر الله كما ذكر سبحانه على سيئات الحسنات. لكن من مات على هذا إن كان شركا فالله لا يغفر أبدا ويخلد في جهنم والنار جنى عليها. وإن كان هذا الشرك فما بين الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه فلعدله وإن شاء عنه شبع على عنه وبرحمته. أما الشرك بالله سبحانه وتعالى هذا لا يمكن أبدا. يبقى حقوق الناس فهو الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. قال رحمه الله وقال أبو العالية ومجاهد الحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس وحضر في خطيئته الموجمة الكبيرة. ولا شك أن الشرك هو أكبر الكبائر وبعدها بعد فكل كبيرة تغمس صاحبها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي الموهلكات أو المغرقات صاحبها في جهنم. وهي شرك بالله سبحانه وتعالى وعقوق الوالدين والسحر والتولي والزحف وأكل أموال اليتامى ظلما وأكل أموال الناس كذلك وأكل الجهنم. ثم قال رحمه الله وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا سليمان ابن داود قال حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قال إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلك له. ولا شك إذا اجتمعت اجتمع على الإنسان يطير خدمه ويسوي جهنم. لأن الإنسان يستصغر ويقول قليل قليل بسيط بسيط والبسيط البسيط يتكون أكواب. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا صغير مع الصغير ما دام هو مصر هناك صغير لأنه متكبر على الله سبحانه وتعالى ويعمل ويعمل ولا يفعل. إذا ما هناك إلا تكبر وتجمع وتجمع ولا كبير مع الاستغفار من الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أن الله يعفو عنه في الدنيا قبل الآخرة. فإذا مات كما تقدم فهو عليه ذنوب كثيرة لله ولغيره ما كان لله إن شاء عذبه إن شاء عفو عنه إن كان للناس أغنقنا السماء. ثم قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثل كم ذي قوم نزلوا الأرض أرض ثلاثة فحضر سميع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيب العود والرجل يجيب العود حتى جمعوا سواتا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوه فيها. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن سعيد بن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار أصحاب الجنة هم فيها خير. أي من آمن بما كفرتم وعمل ما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها يقبلها من الثواب من خير والشر مقيم على أهل الأبد لا انقطاع لهم إما نعيم وإما جحيم. الحديث الأول بيات الحطب بالحطب أن هذا يجمع وهذا يجمع عود وهذا يجمع عود. يعني ضربه مثل الذي يعمل أعمالا بسيطة يستصغرها فهذا حول يجب كل واحد أتى بعود فجمعوا حطبا فأججوا له. معنى أن الإنسان يستصغر السيئات قليلا قليلا فيتبع عليه أكواب ما هناك إلا جهنم جزاء لهم وهو في الحال يستصحب ويظن المسألة بسيطة بسيطة يقول هذا حرام يا شيخ يقول بسيط ما يهم كيف بسيط وهي حرام يقول بسيط ليس بسيط من معنى مثقال ذرة خيرا يرى أو مثقال ذرة شرا ولا بد من حساب الإنسان ولو كان شيئا بسيطا كما قال عليه الصلاة والسلام من المؤمن أن لا يحل مال المسلمين أن يعطي نفسه منه. قال يا رسول الله لو كان شيئا يسيرا قال ولو كان قريبا من أرض هذا هو حقوق الناس هذا لا يمكن أبدا. إذا حقوق الله سبحانه وتعالى كما قلنا بالعفو يمكن يعفو ويمكن يعفو صالحا لكن الناس لا يمكن يعفو الإنسان حقه إلا ما شاء الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى هذه الآية الثانية هو بيان لبني إسرائيل لأنهم دائما أبدا كانت أن يكون على الأنبياء والرسل دائما وكان إذا جاءهم نبي على ما هواهم سكتوا وإما أن يحاربوا يقتلوا وأفعل تبقى من عندك ما تنزل بالآلاف بعشرات الألوف. هنا يقول إذا أخذنا ميثاقهم ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم واذكر لهم إذ أي واذكر لهم ما حصل من المواثيق والعهود التي كانت تؤخذ منهم. وقيل أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق هو العهد على أنهم لا يعبدون إلا الله ولا شريك له لا يعبدون غيره. وأخذ أخذ الله العهد على كل أمة من الأمم السابقة لأن يعبدوه وحده لا شريك له لا يعبدون غيره. لأن قال ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كل أمة أخذ ميثاق من نبيها ثم أخذ الميثاق من نبيها من أمتها. بني إسرائيل ما هو الميثاق هذا؟ لأنه هو اليمين. ما المراد باليمين هذا؟ على أي شيء على أبو؟ لا تعبدون إلا لا تعبدوا غيره مهما كان. لا تدعوا غيره ولا تستغيثوا بغيره ولا تستعينوا بغيره ولا تصيبوا شيئا من حق الله لغيره. أن لا تعبدوا إلا الله. وهي معنى قولك لا إله إلا الله. لأن لا إله نافي جميع من رد دون الله سبحانه وتعالى وإلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لم لا تعبدون إلا الله. ثم عطف حق الوالدين وفي الوالدين إحسانا أي أيوة أحسنوا الوالدين إحسانا. الإحسان مصدر إلى أحسن أحسن يحسن إحسانا أي أيوة أحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين هو طاعته لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى لا بما نهى الله فقال لا بما أمر الله أن تطيع والديك ومما نهاك الله عن مخالفته حتى ولو كانت كلمة صغيرة أو كما ذكر سبحانه أنه الأف وهو أقل شيء. والأف كما قال العلماء هو التوجه من كلام الأبي أو الأم أو أقل شيء عدم رد الجواب أو بيده هكذا هذا المعنقه هذا كل شيء ما أف. أما الكلام والمعصية هذا أشد وأشد. الإحسان على هذا هو طاعتهما فإذا كان صالحين فطاعتهما لهم حقان حق الإسلام وحق الولاد. وإذا كان كافرين فلهم حق واحد وهو حق الولاد لأن تحدهما معروفا كما قال سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالمعروف يقول العلماء هو ما كان شرعا جائزا من ثياب من طعام من نظافة لهما من كناس بيته من ميلة. أما أن يقوله فتعطيه تحصل الله سبحانه وتعالى هذا لا ولو كان بشيء يسير لا تدع عمر ما خلف الله سبحانه وتعالى. وفي الآية صريح لأنه لا يمكن طاعة الوالدين فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام في العموم لا طاعة المخلوق فيما ستفعل مطلقا والأباني وذي القربة كذلك إذا كان هناك قرابة من أخ وابن أخ وابن أخت أو أخت وابن أخت أو إيه عمة أو خالة فإذا قرابة أو جدة أو ما أشبه ذلك هي يسمى قرابة الإنسان. معنى أن محارمه هذا أقرب شيء إليه وما كان من الأخوال وما أشبه ذلك هي قرابة ولكن قد يكون غير محرم. لكن الصلة واجب على الإنسان بصلاه ولو كلمة طيبة إما الجواب وإما بإرسال شيء هدية وإما بالتلفون وإما الزيارة وإما كلمة حسنة. وهكذا والمال واليتامى اليتيم كذلك في هذا حديث كثيرة بالإحسان لليتيم وأن من كفل يتيما فإنه صلى الله عليه وسلم أنا وهو في الجنة من كفل يتيمي فهاتين في الجنة يعني قريب من بعض. فكرات اليتيم على كل حال والإحسان لليتيم خير عظيم. والآن كما تعلمون كثير من الناس يأكلوا أموالهم بالبعض وزيادة على هذا والمسابقة حتى لا يكفي يقول هذا حتى يقول أنت هذا يقول سبحانه وتعالى ولا تأكلها إسراف بدار أن لا تأكل أبدا. إذا كان الإنسان كما تقدمنا فقيرا وهو والي اليتيم لا يحل أن يأخذ مال اليتيم إلا بقدر عمله. العمل كما يقول سبحانه وتعالى في فتقول الإيمان اليتيم الذي أحسن قالوا التجارة له يتجي الإنسان اليتيم وما ربح من المال يأخذ نصيبه كفرة معروفة. والبقية يكون مع اليتيم على اليتيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من ولي مال يتيم فلا يترك تأكله صدقة. اليتيم له ولا يترك تأكله أصلا، يعني يتقل له ويزكي مما يملك، وهكذا إلى آخره. والمساكين كذلك، إذا كذلك المسكين ما هو كما تقدمنا من ملك كما يقول 6 دراهم ويحتاج إلى 10 يسمى مسكينا. والفقير أيضا كذلك، قالوا من ملك 3 دراهم ويحتاج إلى 10 يكون أقل من المسكين. وعلى كل حال المساكين إذا عرف الإنسان هذا المسكين صحيح، والمسكين كما ذكر عليه الصلاة والسلام اللي لا تده اللقمة واللقمة التافة، هذا ليس المسكين، هذا يتعظم ما تده يا هاتها جعته. لكن المسكين من لا يمد يده التفق الناس لا يستطيع، يعني عريف عزيز هذا وجب الصدقة عليه موضوع بيتي ولو إلى سنة كما تقدم الزكاة. وعلى كل حال وقول الناس حسنا، هذه كلها أوامر من الله أن يقول للناس حسنا، لا يقول جورا. والحسن هو الكلام الطيب من نصيحة ومن أمر معروف ونهي عن المنكر، وهكذا رد السلام هذا يسمى كل هذا حسن. وهكذا عدم الأذية للإنسان هو حسن، وعدم المجادلة معه أيضا يسمى حسنا، وكل ما كان خيرا يسمى حسنا. وأقيم الصلاة، ما يكفي الأشياء كلها، أقيم الصلاة. وأقيم الصلاة معنا أدواه وأوقاتها المعروفة، كل صلاة في وقتها، ومن حافظ عليها كما قال عليه الصلاة والسلام كانت له نور برهاني والكهانة، ومن لم يحافظ عليها ولا يؤدي في أوقاتها لا تكون له لا نور ولا برهان، ويحشر يوم القيامة أو كان يوم القيامة مع هامان فرعون وذي اللحن وأولينا سغنا مخلدون بجهنم، لم يصلي على حسب هوى إما تأخيرا وإما وقتا دون وقت. هذا بالحقيقة عذاب عند الله أشد وأشد. إذن أقيموا الصلاة في أوقاتها، لا تقدمها ولا تأخر، فالتأخير حرام وتقدمها أيضا حرام على وقتها، إلا لعذر شرعي لمسافر جاز له التقديم حاجة السمن، والتأخير كدليل حاجة السمن، أو أنه مريضا أو لحاجة ضرورية يقدم لا يؤخر. كما تقدمنا في قضية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 7 لغير خوف ولا مطر، الظهر مع العصر تقديما والعشاء مع المغرب، أما التأخير لا يجب. وهذا على حالك على قال العلماء الحاجة، الإنسان محتاج لذلك إما لتعب وإما لمرض وإما لشغل ضروري وإما لا بس أن يقدم. ثم قال وآتوا الزكاة، ذلك الزكاة إنسان ملك مالا وبلغ نصابا وجب عليه أن يزكي هذا المال. والمال النصاب كما تقدمنا هو في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 100 درهم، وهي مقدرة 50 ريال إلى 54 ريال على حدود. والمثابر كذلك قلت 12 دينار ذهب. نعم. 50 ريال فضة فضة. والذهب 20 مثقال، وقد قدروا أيضا الصواغ أخذ يقولون على 90 ريال إلى 94 ريال. وعلى هذا يكون النصاب. إذا في النصاب هذا يقدر مالك كم؟ إذا قلنا 50 ريال مثلا ففي 24 هو ريال غرب. وهكذا في 100 ونصف إلى آخره. والذهب كذلك مثله. فال20 مثقال فيها كم؟ مثقالان ربعها نصفها هو نصف مثقال. والحمد لله نعم من الله سبحانه وتعالى، يرزق الله الإنسان رزقا كثيرا ويطلب منه شيئا يسيرا، ولكن البخل الشيطان هكذا يفعل الإنسان. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم توليتم عن هذا أو عن بعض أدبر، ولم يقبلوا صلحا ولم يقبلوا حسنا ولم يقبلوا شيئا ولم يقبلوا إلا عن أنهم أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى ولم يقبلوا الله للأرض كلها إلا قليلا منكم، قليل جدا جدا الذي كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، أما الأكثرين فهو الفساد. لهذا عذبهم الله وأهلكهم الله في الدنيا قبل آخر ويوم القيامة أشد وأشد. ثم قال سبحانه وتعالى: وأنتم معرضون. جملة حالية تأكيد للتولي، أي تولوا معرضين، ما تولوا فقط وتركوا، معرضين عن الله كليا، واتخذوا غيره هو الإله المعبود لأن عبدوا هواهم وعبدوا الشيطان وعبدوا رؤساءهم وعبدوا علماءهم وعبدوا كل ما تهوى أنفسهم. وعلماءهم كما تقدمنا هم علماء السوء لا علماء الخير، لأن يعني عالم العالم الصالح يدعو الناس للصلاح، أما العالم السيء فيدعو الناس للسيء. فأصحاب السيء إذن يميل إليه ويقتدي به، وهذا كما ذكر سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورغم أرباب من دين الله شبعوا لما أرادوا ما وافق هواهم قبلوه وما لم يوافق هواهم تركوا. هذا والإعراب تولوا وأعرضوا. هذا قال إلا قليل منكم وأنتم معرضون، أي أيوة والحال أنكم معرضون عن الله كليا. فلو يسمى والحال والجملة حديث جملة وخبر أي حالكم وقبل توليتم حالكم وأنكم معرضين عن الله كليا. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وعرضوا قصدا وعن ذنب وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم الله تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه. لذلك خلقهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني دي مع المخلوقات من جيم الإنس أمره الله بعباده وعدونا شيئا. وقال تعالى وقد بعثنا لكل مثل رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وحده لا شريك له واجتنبوه وابتعدوا عن الطاغوت. والطاغوت كل معبود من نيمة إن كان إنسانا وإن كان جني أو ملك أو نبي أو رسول هو طاغوت، ليس هو طاغوت نفسه، هم جعلوه طاغوتا. ولقد يكون إنسان غير راضي بالمعاصي كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة غير راضي، ولكن الناس جعلهم طواغيت بأن يعبدوهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا على كل حال إن كان راضيا فهو معهم، وإن كان غير راضي والله يبريهم القيامة. على هذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. إذا حقوق الله سبحانه هي آكد وآكد. الإنسان ما خلق إذا يعبد وحده لا شريك له، يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليقولوا لا إله إلا الله وما خلقهم ليفعلوا إلا يعبد وحده لا شريك. وعلى كل حال فبعد حق الله الوالد لهم حق بعد الله، لهذا عطفه على حقه سبحانه وتعالى. لهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى أن يشكر لي ووالديك إلي المصير. والشكر هنا ليس الثناء الحمد لله شكر لا، قال العلماء الوديمة هو أعمه الطاعة، أنا أطيعه وأطيع الوالدين. فطاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة على طاعة الوالدين وطاعة الوالدين بعدها. فإذا كان الوالدان كما تقدمنا صالحين فحقهما ثابت لهما، الحق الإسلام وحق الكلام. وإذا كان كافرين لهم حق واحد وهو الكلام. ثم قال وقال ربك وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إلى أن قال وآتوا القربى حقه والمسكين في السبيل. وعلى كل حال هذه حقوق كما تقدمنا بعضها حقوق لله تعالى بعضها حقوق إنسانية. فالحقوق الإنسانية أول واحد هو الأب والأم، وهكذا من كان يعتقدهم من الجد والجدة وما كان فوق وكل ما كان ولي عليه. قال في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء الحديث الصحيح أن بلال قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أباك ثم أدناك ثم أدناك. يعني الأهل الأم لها حقوق كثيرة، لأن هي اللي تعبت أكثر تعب في حملك وفي وضعك في تربيتك أكثر أكثر. الأب إن كان يربي وينفق وكذا وكذا، لكن حقه أقل من حق الأم، ولو حقها كثير جدا جدا. لأنها قالت على حملك وهن على وهن، هي ضعيفة زادت ضعفها وهكذا إلى هنا. إذا على كل حال فهنا الحديث هذا حجة على كل من يقول أن الإيمان يكفي. أنا سأله أي الأعمال أفضل أو أي العمل أفضل؟ قال الصرف على وقته. في حديث آخر يحتج به المرجئة ومن كان في مسلكهم أو سبيلهم النجاة حيث آخر أي عمل أفضل الإيمان بالله. وأخذ هذا الحديث وترك أحد كله. ولو ذكرنا الإيمان بالله لا يصح له العمل الصالح. إذا كان إيمان غير عمل لا يصح. ولا يقبل الله أي إيمان الإنسان أو الأقول إلا بعمل الصالح. هذا الله تعالى كما تقدمنا في الكافرين مؤمن بالله ومعتقدين بالله أنه خالق ورازق وهو إلى آخره. ولكنهم ما عملوا. فإيمانهم هذا وقولهم لا إله إلا الله ما نفعهم ولا ينفعهم ذكر الله ولا يلم من كل ما كان حقا لله سبحانه وتعالى يقدم على كل عمل لهذا قال الصلاة على وقتها وكذب للوالدين إلى آخره. وقوله تعالى لا تعبدون إلا الله قال الزمخشري قبل معاه طلق وهو آخذ يعني لا تعبدون إلا الله كما قال إيه اعبدوا الله وحده ولا شريك له. الزمخشري في سمية اللغة على أن قوله لا تعبدون بمعنى اعبدوا بمعنى الأمر الطلب قال وهو آخذ. وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها من السلف فحذفت أنت فارتفع وحقي عن أبي بن مسعود أنهما قرأها لا تعبدوا إلا الله وحذفوه من يعني بداية النحو فأن لا تعبدوا إلا الله صحيح أن لم تحذف الإعراب لأن أن لا أن مصدره نافع يعني على هذه كان في بعدها منصوب ومصبوح الفنون الأفعال الخمسة. وإذا كان على قراءة هذه كان كذلك إذن هو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وعلى هذا يعني يجوز كما قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما بهذه القراءة مع وجود لا فقط دون غيرها يعني كأنهم نووا هنية كما يقول نحيون إذا نوى الإنسان حرف وحذفه تبقى الكلمة في المقلوب على حسب الحرف المحذوف وهذا جائز. قال ونقل ونقل هذا التوجيه نقل هذا التوجيه القرطبي في تفسير عن سيبويه أنه قال يعني يجوز حذف الآية العامل وإبقاء العمل ويجوز إذا ما ندخل به والعمل فيه. قال واختاره الخسائي والفراء قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهلهم. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية الإنسان التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا الآية. وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا ويدخل في ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالمعروف كذلك كما قال حسن البصري في قوله تعالى وقول الناس حسنا. فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم يحلم إذا كان هناك غضب عليه أو سب عليه يتحمل وكأنه لا يسمع ينتقم بعدما وهو قادر على الصبر والتحمل فله الأي عند الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه من عفاه وأصلحه فأجله على الله سبحانه وتعالى وإن تعفوا تصلحوا وخير لكم. أيضا آيات كثيرة بهذا وعلى كل عام ويعفو ويصفح لذلك يعفو عمن سبه عمن ظلمه يجاوب عفو الله عنك وهكذا يصفح وكأنه لا يسمع أيضا وهو داخل الأول وهو إيه الحب على أنه كأنه لا يسمع كلاما لا سبا ولا شتما ولا ولا وهكذا كما يقول الشاعر في كلامه إن أحد يسبه فقال بسيط إذا مررت على السبيل يسبني فما ضيت ثم قلت لا يعنيني قالوا علي سبك قال لا ما يعنيني يسب على الآخر هو يسبه هذا الإنسان يحلم على ذلك ويصبح ولا يبالي لأن الله تعالى سيجازي من القيامة بأكثر ثم قال رحمه الله ويقول للناس حسنا كما قال الله تعالى وهو كل خلق حسن رضيه الله سبحانه وتعالى يعني كل ما يرضى الله سبحانه وتعالى فهو حسن ومن المعروف عليه. وقال إمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الحراس أو الحراس عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منك يعني يكفي السلام عليكم يكفي هذا أقل شيء كل بالمعروف فهو واسع. ثم قال وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصحابه من حديث ابن عامر الحراس واسمه صالح بن بشتم به. وناسب ان يامرهم بان يقولوا للناس حسنا بعد ما امرهم بالاحسان اليهم بالفعل. فجمع بين طرفي الاحسان الفعلي والقولي، ثم اكد الامر بعبادته والاحسان الى الناس بمتعين من ذلك وهو الصلاه والزكاه، فقالوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، واخبر انهم تولوا عن ذلك كله، اي تركوه وراء ظهورهم واعرضوا عنه على عمد بعد العلم به الا الخليل. والخليل كما تعلمون هو النادر المدر. ولهذا وصل الله المؤمنين بقلة كل آية، والفاسقات بالأكثرين، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم إذا الكثرة بعض الناس يحتاج بكثرة الناس أنهم يعملون هذا العمل ويترك القلة، وهذا خطأ. إن الكثرة هي الخاطئة بأكثر القرآن والأحاديث. وهكذا الناس إذا رأوا ناس كثيرين لا يعتبر فيهم أبدا مهما كان، لأن الكثرة لكم حجة. لهذا قال سبحانه وتعالى خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن تضعفهم في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة تكون حجة، إنما الحجة بالعمل سواء كان واحدا، كما وصف الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لأن أمة هو وحده، إن إبراهيم كان أمة آية لله إلى آخر الآية. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لسعيد بن زيد لما قال: يا رسول الله إن أبي كان حنيفيا، هل تستغفر له؟ قال: نعم. ومن يعد أمة واحدة واحد، ما في حد يقول لا إله إلا الله ويعبد الله وحده لا شريك له إلا هو خير واحد. ولكن أسماء تقول رضي الله عنها: كنت أمر عليه وهو شطور وأنا أطول، وهو يزيل الله ذو الكعبة، قل والله يا ربي ما في أحد يعبدك غيره، والله لو وجدت وجها تعوذني على الكفر، لكن ما عنده علم، لكن اللي يحفظه ما سكني على أبائه وعلى أبائه، لكن ما عصى الله وما عبد صنما. وهكذا ابنه كما تقدمنا في زيد مع الأربعة مع الثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وذوي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وابن الأيمان إن الله لا يحب المنكرين. هذه آية خطاب المؤمنين بالله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله وحدوه بكل ما يستحق من العبادة، أمرا ونهيا، ليس بأمر فقط دون النهي، لا، أمرا ونهيا. أمرك الله بأن تعبده اعبده، ونهاك الله أن تعبد غيره أطيعه. فطاعة الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا هي عبادة، بعده لا شريك له. والإشراك بالله سبحانه وتعالى هو دعوة غيره، لا نعبد مع الله غيره من شير او حير، من نبي او رسول او ملك او جن او انسان. ادم هو تعلق قلبه الى الله سبحانه وتعالى وهو عبد له. لهذا قال: شيئا وشيء نكره من نكره لا ينقص منها اي شيء، فهو عام بكل ما عبد من الله. وبالوالدين احسن، وكما قلنا سابقا: واحسن بالوالدين احسن، وهو مصدر المحجوب. وبذي القربى وهم القرابة كما قلنا من أخوات وبنات وعمات وخالات وابن الأخت وابن الابن وابن الأخت وكذا إلى آخره. واليتامى كتقدمنا والمساكين. الجار القربى للزيادة لهذه الأمة، الجار القريب كذلك من كان جارك هو أقرب إليك، ليس من ربه قريب البيت كما يقول بعض العلماء، وإن كان يخليه لكن القرب مع القريب منك من النسب أو الصهر. الله قد جعل الناس نسبا وصهرا، فالنسب ما كان من أبناء البنات وأبناء الأخوات وأبناء الإيه يسمى نسب، ولا الصهورية هو زي الأخت زي العمة زي الخالة وهكذا يسمى صهرا. ثم قال سبحانه وتعالى: والجار الجنب، وهو كما قلنا البعيد منك، ليس من إن شريكا ولا من سهلك، بل هو بعيد يسمى لجنه بعيدا. والصاحب الجنب من كان من بعده جارك، عليك أيضا صاحب بالجنب، هذا جارك وهذا بعده يسمى أيضا صاحب الجنب. وابن السبيل وهو المنقطع عن السفر، هو غني في بلاده ولكنه انقطع، جاءت فلوسه أو ضاعت أو ما شاء الله. إذن يعطى المقدار ما يصل، فقط. كم المسافة تقدر تقديرا الرؤية، إذا بقي عنده رجال واحد صدق ولا يقدر على هذا. لكن كما تعبون عن كلمة الناس يخدمون فمن ضاعت بذي شيء أو كذا أو كذا ما عن صدق الحقيقة وجرت الحقيقة معهم بشهادة من تعرفهم أن هذا صحيح مستحب وأنه لا يخدم يعقل من بيت من المسلمين من التجار من الزكاة لكن حق الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما ملكت أيمانكم من العبيد والآن ما في عبيد إلا مع الناس، يعني الله تعالى جعل هذه الأمة استعبدت النصارى واليهود عندما كانت لها قدرة وقوة بإيمانها بالله سبحانه وتعالى فأخذوا الملوك عليهم ومناتهم كذلك ونساءهم وكذا وكذا إلى آخره، لكن لما كانوا مؤمنين حق الإيمان. ولكن الآن ضعف إيماننا بالله سبحانه وتعالى وضعفت إذن همتنا وضعفت كذلك نيتنا وما هناك إخلاص بهذا الشيء أبدا، يبقى قوتنا موجودة ولكن بغير إيمان فضعفنا الضعف الكامل ورجعنا الوراء والقهقرة ولا حركة منها. والعبيد على كل حال كانوا كما قلنا سابقا من الكفرة، ينصر الله المسلمين فيأخذهم أسرى فهم عبيد للرجال ونساء. لهذا قال سبحانه في بني قريظة فأورثكم أموالهم أرضهم وديارهم وهكذا نساءهم ورجالهم، فقتل عيسى من الرجال والنساء صارت جوار المسلمين، وهكذا الأطفال وهكذا كل ما كان أموالهم والسمام عبد السمين ولا حوات النبي. ثم قال إن الله لا يحب من كان مختلف، المختلف متكبر سواء تكبر بقوله أو تكبر بمشيه أو تكبر بثيابه أو تكبر بأي شيء كان، هذا لا يحبه الله سبحانه أبدا من كان، لأنه تكبر على الله، الكبرية خاصة لله وحده لا شريك له ليس لغيره. والفخور هو صفة للمتكبر، يعني يتكبر ويفتح لكبره، يعني لو تكبر بدون فخر يمكن أقل لكن تكبر وزاد فخر. والفخر يقول عليه الصلاة والسلام من افتخر بالباطل فالافتخار طعمان امتحان جهنم، امتحان جهنم. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما افتخر بها وإن كان هو سيد لا شك أن رئيس الأمة كلها من آدم والدين كذلك تحت لوائه عليه الصلاة والسلام ولكن كلها ولا فخر ما افتخر بها، لأن هذا عبارة عن أعطاه الله سبحانه وتعالى، وما أعطاك الله لا تفتخر به أبدا بل احمد الله واشكره وأطعه بذلك. ولهذا كما هنا قال الله يحبه وهكذا يقول أسلامنا من تعمل بحمد جهنم إذا أفل. وعلى قول آخر قول عيسى السلام قال لا فخر أين تفخرون به يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد، لا لا تفعلوا هذا فخرا، إذن عظموني ما عظمني الله سبحانه وتعالى لا بما ما يحبه الله، لأن الفخر لا يحبه الله، قد يكون بحقا وقد يكون بباطل، لكن هنا بباطل. وهو على فعل تكبر على الله سبحانه وتعالى، والفخر على كل حال الإنسان لا يفتخر ولو عمله يعمل ويستصغر نفسه ويكون أصغر الناس حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. لهذا قضاء بالأثر من تواضع لله رفعه يرفعه الله سبحانه وتعالى. قال فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد والمنه، ولكن هذا كما قلنا إلى وقته يمكن. فابن كثير رحمه الله كما تعلم في آخر بني العباس قال لهم قوة عظيمة، فتح البلدان وفتحوا وفتحوا وفتحوا بعدين تصاغروا وتقلصوا شيئا فشيئا وحبوا الدنيا قبل الآخر ورضوا بذلك الحياة الدنيا واطمأنوا بها، فالله تعالى أزالهم بأن أورثها غيرهم وهكذا ولحظة النبي. وقال رحمه الله ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذكره نبي حاتم بتفسيره قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن والنبي عليه السلام نفسه قال كعب الماء كنت أجيء المسجد وسلم على الناس ما حدد عليه ولعل النبي عليه السلام يرفع رأسه إليه أبدا 50 يوما وهم مقاطع لهم قطعة حتى منع نساءهم من أن يكونوا معهم شرفهم إلى أهلهم. هذا الحقيقة شيء عظيم جدا ليس مسيح العاصي جالسه وتآكله وشاربه بني إسرائيل لعنهم الله بهذا. كان الذين كفروا بني إسرائيل عيسى بن داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا كان يعتبر كان ليس نوعا من المنكر فعلوا ما نوع عن المنكر لم يسمى كريم. وهكذا عليه الصلاة والسلام عندما كان يأتي ناس يبايعونه في الإسلام واحد منهم مخالف للسنة مرتكب جريمة واحد لابس خادم ذهب أبد أبد عليه السلام أن يدعي السلام ولا يبايع حتى فكر الصحابة ما هذا كانوا لابس حلقة من ذهب فقال لو كان حديث يا رسول الله قال فهو أشر من ذلك. هذا الشيء بسيط عندنا الآن الأستاذ لابس الذهب والمدكتور لابس الذهب وإلى آخره ما هو ملك أي شيء مع أنه محرم عند جميع العلماء أي كتاب صغير يقول يحرم الذهب والحديد والصوف والنحاس فالذهب حرم على الرجال والصوف والذهب والنحاس والحديد حرم على الرجال يقولون الصغير ولكن ما هناك مدينة. والآخر كان مطول شارب ومشعب لحيته ما علق لحيته طول شان ولحيته كانت تفكر ما ينصلح وشعرها كان أشعث ما رد عن يسير لا من يمين من يسار أمان أبدا. ففهم الأعرابي وخرج قص شاربه صلح شعره ومسح بالماء صلح لحيته وجاء وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا يأتينا عن ذلك حتى يجوز الشيطان كيف إذا حلق لحيته كيف يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نسأل ما عزل يلا يقبل سلامه ولا نعي عليه السلام يلدم عليه وعلى عليه السلام لا يعرف الإنسان يكون متقيا الله سبحانه وتعالى ملازما لأمره ونواهيه الله تعالى يقبل عمله وأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون شجاعا يوم القيامة. وإلا كما قال في الحديث أنه إذا عن الحوض أمة إذا دعا عن الحوض رجالا فقل أمتي أمتي فتقول الملائكة إنك لا تدري ما حدث بعدك إنهم قد غيروا وبدلوا في رواية إنهم لازم مرتدين منذ فرقتهم فقل سحقا سحقا بدل أترك إذا ما في شفاعة لكن إذا عن الإنسان يتعمد أشياء محرمة ويقول بسيط بسيط بسيط بسيط أو مكروه مكروه وكان من حلم حرم الله سبحانه وتعالى بقوله مكروه مكروه هذا خطأ عليه. قال رحمه الله وروي على عطاء الخراساني نحوه قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدعون بالسلام الله أعلم هذا والله لأن السلام كما قلنا دعاء كيف ندعو ليهودي أو لعاصي لكن العاصي يصحي من المسلمين قال الله يهديه ويصلح يعني كان اليهود عنهم الله يحضرون المجالس مع المسلمين ويعطسون ليقول لهم المسلمون يرحمك الله فقال عليه السلام لا أدخل يرحمك الله قل يهديك مع أن الرحمة هي مطلوبة لكن هؤلاء لا أدخل يرحمك الله دعاء الكاذب والفاسق لا ندعو له أبدا. لهذا منع الله النبي عليه الصلاة والسلام وأمته لأن لا يستغفر المشركين لو كان أقرب قريب لا تستغفر له ولا تدعو له ولا منه إلى إن كان مات على كفره أو شركه أو عصيانه الله حبر به وإن كان قد تاب ولا نعلم الله حبر به ما إحنا نستغفر له ونقول الله يرحمه ونصدق عليه وكذا وكذا لا نتركه إلى الله سبحانه هذا هو عاصم جاهل بالمعاصي. وهكذا ترك الصلاة كما تقدمنا لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدخل مقابل المسلم بل يدخل في حورة بعيد كالبهيمة رجلا ودخلا حتى قال بعض العلماء لا يحمل على عاتقه بل بين أيديهما كان عبارة عن جيل يحمل حورة إكراما للنفس ويدخل ولا حول ولا قوة إلا قريب الوقت. يقول سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أشارى تبادوهم وهم حرموا عليكم إخراجهم أفتمون بعض الكتاب لكم ببعض كما جزاء عليك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يوم العذاب ثم الله ضعفين عن مرد ولكن يشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخبر عنهم العذاب ولا عنهم صحيح يعني آيات في الشمس الله أكبر يعني لا أفصح منكم الله لا أفصح منكم ولا أفصح منكم من يقرأ هذه الأشياء في اليهود لعنهم الله وينظر نفسه كيف يفعل مع المسلمين أو مع نفسه أو مع أهله أو مع جيرانه أو إلى آخره. إذ كما تقدمنا كالأولى بمعنى الماضي، اذكر لها محمد عليه الصلاة والسلام، اذكر لها ما تقدم من أخذ من ميثاق الأول، الأول لا تعبدون إلا الله إلى آخره. هنا قالت تشركون دماءكم، لا تدخلوا عليكم بقى بالباطل، لأن قتل الإنسان قاتلا ذنب عظيم، فالنفس عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لعباد سعد من عباده لما تكلم بشهادة الزنا نزلا أنه لا من الشهادة، فقال يا رسول الله اتركه يفعل كذا وكذا والله اقتله، قال إن قتلته قتلناه. ثلاث مرات يكرر، قال يا سعد إنك لا غنى على أهلك والله أغنى منك على خلقك، الله أغنى على خلقك، تقتل نفسك بغير حق، لأن الحق إذا كان قصاصا إذا كان زنا ومحسن أو إلى آخره يسمى حق، أو ارتد عن الإسلام هذا أكبر حق، لكن غير ذلك لا. الحال يقول عليه الصلاة والسلام لا يحدث دمنا المسلمين بعد ثلاث، الثيب الزاني، النفس بالنفس، الثالث إيه؟ الجنين بالنفس، هذا ارتكب. وعلى كل حال النفس حرام للإنسان، حتى يقول عليه الصلاة والسلام أن المقتول يأتي يوم القيامة وقد قتل بدله أو سلم الدية أو عفو عنه، يأتي الرسول بين يديه يقول ربي هذا قتلني ما ذنبي، فيسأله لماذا قتلته؟ هل لك حق أن تقتله؟ يقول لقد قتلني بدله أو أخذ من الدية أو عفو عنه، يقول هذه حقوقه الآن حقها، لماذا قتلته؟ هو حرام عليك، ماذا سيقول؟ لكن الجزء من الله سبحانه وتعالى. إذن لا تسوي الدماء، والسبب هو قتل الناس بغير حق، يسمى سفر. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني كانوا يتعاونون بالإثم والعدوان، ومن أرادوا أبقوا يبقونهم ومن أرادوا أخرجوا يخرجونهم، ومنكم لا تخرجوا أحد، هذا بيت الإنسان ملك له، فلا تخرجوا مهما كان، إن كان عاصيا انصحوه وردوا عن عصيانه، وإن كان صالحا فلماذا تخرجون من بيته؟ وهكذا يأخذ. ثم أقررتك وقلتم مرحبا وأخذ عذاب العذاب وأنتم تشهدون، أيوة الحال أنكم حاضرون بهذا الميثاق العظيم على أنكم قضيتم بهذا الحكم وأنه جار فيكم وأنكم مقرون به واستعملون بذلك، فأبوا كما تقدمنا تولوا وعرضوا عنه. قال ثم أنتم هؤلاء الآن تقتلون أنفسكم، لماذا؟ ما السبب؟ فهناك فيد بعد حصان أو نفس من نفس أو ارتد، ما إلا التعنت والعدوان بالباطل، تأتون أنفسهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم إذا رضيتم، هذا صاحبنا وهذا صديقنا، وإذا كان ذلك خصوصا إذا كان ليس من قبيلتهم هذا أشد وأشد. وعلى كل حال فهم مخالفون، خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى ونهاهم، تظاهروا عليهم بالإثم، عاونوا كلكم، المظاهرة هنا المعاونة، وقال سبحانه وتعالى في قصة النبي عليه الصلاة والسلام فلا كن يعلن ظهر ظهير لا كن معين، فالظهير معنى المعين، الآن تظاهرون يعني تتعاونون عليهم بالعدوان ليس بالحق بل بالاعتداء عليه، إما بمال وإما بإخراج من بيته أو كذا أو كذا، وأن يأتوكم أشارة تفادوهم إذا رغبتم، يعني سلموا فدية، جاءوا أسير قد قتلوهم قتلا وأخذوا منهم أسر، هؤلاء الأسرى قتلوا، فكيف تفادوهم بمال ليكونوا سالمين من العدوان الثاني؟ وهو محرم عليكم، هذا حرام، تساعدهم على الباطل وتعاونوا صاحب الباطل بالباطل، هذا أيضا من عاون صاحب باطل بالباطل وهو معتدي مثله، هكذا كل من يعتدي على الإنسان أو يتكلم محرم الله وهذا يساعده وهذا يسكت عنه وهذا يجامله وهذا وهذا هو داخل معنا، لأن قالوا محرم عليكم. ثم قال سبحانه وتعالى أفتبعون ببعض تبعون ببعض، الهمزة كما تقدمنا عند النحويين أن داخل على جنون حلوها، قال أفتبعون أي تتركون عهدا عهدا وتمنون مع الكتب تمنون على حياتكم الميثاق وثيق وأنتم مقرون أتتركون ميثاقكم مع الله فتمنون مع الكتب وتمنون مع هذا لا يمكن أبدا فيكون الدعاء عطفا على ما تحققون من نسبة بعد الكتاب وتكونون لبعض هذا حاصل عن كريم المسلمين إلا ما شاء الله وإلا فقد بدلوا دين الله سبحانه وتعالى بالقوانين والأحكام الشرعية الحرام لا تقام إلى القانون الوضعي لا زاني يقلد ولا هكم طيب يرجم ولا سارق تقطع يده ولا قاتل يقتل ولا إيش ولا سارق تقطع الأمن لماذا؟ قالوا لا يمكن استحسنوا الباطل قالوا كيف يقتل الإنسان وقد قتل واحد آخر يخي واحد وكيف يقطع يده وكان سليما ينفع الناس مع نفسها كيف نقدر بالحديدة بالجلد بالعصا ما الفائدة من الجلد استحسنوا عقلا وبدلوا كلام الله سبحانه هذا حاصل عن كثير من بلدان المسلمين بأن بدلوا أحكام الله بأحكام اليهود لهذا جعلنا الله أدلة تعتهم تعتهم أنا سبحانه فعل عسنا إذا ضربونا لنا بيس الأمر إذا قتلوا مننا بعض القديم بيس الأمر من الإسلام من هو؟ هم اليهود والنصارى إذا نتحاكم إيه؟ إلى الطاغوت وقد أمرنا أن نكفر به لا حول إلا بالله وأن لله لهذا الله تعالى هو نصر من أبدا مهما حاولنا القتال نقاتل ما نصر أبدا شرد من اليهود قليلا ما استطعنا أن نقول لا نسبه للعنى المجتمع لكن بدون فائده لا يصلح كلامه ان دعونا عليه ليقبل ودعانا لاننا عصاة والعاصي ليقبل ودعانا وان لعنا هي ملعونه وان سبينا هي مسلوبه وان وان والى اخره اذا هنا اكل الجزاء كما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا في اخر من خزي الدين هل واخر يعني أمة شردنا قليل ما استطعنا أن نخرج من بلادنا تفعل مشاة تضرب يمين وشمال كل يوم تقتل مشاة وما هناك أي احترام يعني لو قتل منهم طفل قامت القيامة كيف يقتلون طفل يهودي ولو قتل آلاف من المسلمين ما هناك أي احترام لا قيمة لهم أبدا هذه الدين الذي أصابها الله سبحانه وتعالى لأن من ذكر كتاب الله وشان النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم وما دعلهم قوانين وضعية بما أمر الله بها وما قد نهانا الله عنها إذن على هذا الخزي في الدنيا في الحياة الدنيا ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل إذا تيأتم بالعينة وتفتها وخدتم بأذناب البقر تزرعون وتحصدون وتأكلون وتشربون وتفتم الجهاد هيدم الزرع فايد بحياة الدنيا هذه وزخرفت لنا وزينت وظننا أننا إيه ندنو عليها أتى أمنا ليلا أو نهارا إلى آخر الآية إذن هكذا قال عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليكم ذلة لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم في رواية حتى ترجعوا إلى دينكم ما رجعنا هذا هو الحاصل والحاصل إذن بالله ومن الله ومن الله على كل حال فقال هذا الجزاء في الدنيا ويوم القيامة هذا أشد وأشد يردون إلى أشد العذاب في الدنيا خز الله أخذ اليهود كما تقدم الآيات السابقة خالفوا أمر الله ونهاياه وأخذهم الله وأذلهم وضرب على ما هي الدلة والمسكنة لكن يستطيعون شيء أبدا لأنه أذاهم تركوا أحكام الله فأذلهم الله سبحانه وتعالى والله بين لنا بذلك وحذرنا أن نفعل فعلهم ولكن أبينا إلا أن نفعلهم فعلهم ونزيد عليه الصلاة والسلام لا تبعنا سنة من قولكم حذر القدر بالقدر.